بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه هو أبو عبد الله البجلي العلاقي والعلاق بطن من بجيلة من كهلان بجيلة من كهلان ويقال جندب الخير وينسب إلى جده سفيان صحابي مشهور مات بعد 60. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس أي 5 ليال وقيل 5 سنين والأول أظهر لكونه لعن أيضا وهو في سياق الموت من فعله من فعله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا حديث جندب أو جندب بن عبد الله من بجيلة وبجيلة قبيلة جرير بن عبد الله البجلي أيضا لكن جرير بن أحمس وهذا من بطن آخر. وكما تقدم كثيرا بجيلة هي خلفهم هم الآن قبيلة بني مالك وكانوا حتى في السابق يسمون بني مالك جنوب الطائف هم بجيلة. فهذا جندب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليالي وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا أن يكون لي منكم خليل نفى أن تكون حاجته وانقطاعه إلى غير الله عز وجل والخليل المنقطع إليه المحبوب غاية الحب مشتق من الخلة بفتح الخاء وهي تخلل المودة في القلب إذا الخلة بفتح الخاء مشتق من الخلة بفتح الخاء وهي تخلل المودة في القلب كما قال الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا والخلة فوق سم صحيح مصدر الخلة لكن يقول مشتقة من الخلة الخلة الحاجة شدة الحاجة والخلة هي المصدر مصدر الخليل والخلة فوق المحبة فإن المحبة عامة والخلة خاصة وهي نهاية المحبة وبرئ من الشيء سلم وخلص. قال القرطبي وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته فلا يسع لمخالة غيره ما يتسع لمخالة غيره لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين العلة من هذه البراءة لما تبرأ أن يكون له خليل من الناس قال فإن أي لأن الله اتخذه خليل ومقام الخلة لا يتسع المشاركة ولم يتخذ الله من عباده أخلاء إلا 2 فقط إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام اتخذهم الله أخلاء وهي غاية المحبة فلذلك لا تحتمل المشاركة. نعم فإن الله قد اتخذني خليلا كما هذا العلة لعدم اتخاذ خليل من البشر. نعم كما اتخذ إبراهيم خليلا أي فلا أريد مع خلة ربي أحدا بل حسبي ذلك لئلا تزاحم خلة غيره خلته وفيه إثبات أنه خليل الله ولا ينافي عبوديته لله. ولو كنت متخذ عبد الله وخليل الله ورسول الله هو عبد أيضا العبودية من درجات المحبة والخلة من درجات المحبة لكن كل واحدة لها متعلق. نعم ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا في إثبات فضيلة الصديق رضي الله عنه إذ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الفرض والتقدير متخذا خليلا لاتخذ أبا بكر. وفي صحيح مسلم ولكن أخي وحبيبي. قال المصنف فيه الرد على الرافضة والجهمية اللتين هما شر أهل البدع بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة وفيه التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة وفيه إشارة إلى خلافته. هذا قال الشيخ محمد عبد الوهاب في مسائل هذا الباب أو هذا الحديث فيه الرد على الرافضة والجهمية من هذا الحديث. رد على الرافضة من أي وجه؟ أبو بكر. نعم الثناء على أبي بكر وأنه هو أفضل الصحابة وهو أحقهم بالخلافة. والرد على الجهمية من أي وجه؟ إثبات الصفة. نعم إثبات صفات المحبة إثبات الصفات الله عز وجل وإن الله يتخذ من عباده خليل قال الشيخ فهاتين الطائفتين الرافضة والجهمية هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة. سبحان الله، أغلب الشر اللي دخل على المسلمين هو من هاتين الطائفتين الرافضة والجهمية. الرافضة دخل من طريقهم الشرك وعبادة القبور وعبادة الأوثان والفساد العريض، هذا كله دخل وتشبهت بهم الصوفية وتشبهت بهم الآن الأحزاب الضالة في من أوجه كثيرة، منها تعظيم مشايخهم وادعاء العصمة لهم، هذا مشهور عند الرافضة، ومنها عبادة غير الله، ومنها أشياء كثيرة ادخلوها على المسلمين، وخاصة لما كان لهم دولة أيام الباطنية العبيدية. والجهمية هي أول من بدأت بالفساد في المعتقد في مسائل الإيمان، مسائل الصفات، ومسائل القدر، كل مسائل المعتقد أول من أفسد على المسلمين الجهمية، واتبعتهم سائر الفرق، ولذلك كل الفرق التي بعدهم آل أمرها أن تكون جهمية. حتى الأشاعر الآن، لم يوجد أشاعر الآن بالمعنى الأول، الأشاعر الموجودين الآن تجهموا، كما أن الطائف الشيعة الأخرى الآن لا عاد يوجد أحد، كلهم رجعوا إلى الرافضة، كلهم ترفضوا، حتى الزيدية اللي كانوا قال أنهم أقرب الفرق لأهل السنة أصبحوا رافضة. فكل الفرق الآن آلت إلى هاتين الطائفتين في الغالب، الرافضة والجهمية، وهم شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة. وهذا عبد الله بن مبارك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي، وما حسب غير أمته، هؤلاء ليسوا من أمته، هؤلاء لا يدخلون في العد أصلا، وإنما هم أم ملل أخرى ليسوا على الإسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يعد من بني آدم، وإنما عد الفرق في هذه الأمة من المسلمين، هؤلاء ليسوا منهم، لا يحسبون منهم. نعم، لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى بالنيابة عنه من غيره، إشارة إلى خلافة الصديق. نعم، وقد استخلفه على الصلاة بالناس وغضب لما قيل له يصلي بهم عمر، وذلك في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصحابة بالإجماع، ومناقبه مشهورة، مات سنة 13 للهجرة وله 63 سنة. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. هذا هو الشاهد من الحديث، هذا الشاهد من الحديث للباب، هذا هو ألا، هذا قبل أن يموت بخمس، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. نعم، ألا حرف استفتاح واتخاذها إما أن يكون سجودا لها تعظيما وعبادة، أو توجها منهم إليها حالة الصلاة جمعا بين العبادة وتعظيم الأنبياء، وعلى كل تقدير فإنهم يستحقون اللعنة بذلك. والحديث أعم من ذلك، يشمله ويشمل بناء المساجد والقباب عليها. كل هذا داخل في مسألة اتخاذ القبور مساجد، إما السجود عليها، وإما جعلها قبلة، وإما البناء عليها. نعم، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يحذر الأمة أن تتخذ القبور مساجد كالذين من قبلهم، وأكد من قبلهم وأكد النهي فقال فإني أنهاكم عن ذلك، أي عن اتخاذها مساجد سدا لذريعة الشرك. ففيه النهي عن اتخاذ القبور مساجد من ثلاثة أوجه، الأول ذم من كان قبلهم على ذلك، والثاني تحذيرهم ألا يتخذوها، والثالث قوله فإني أنهاكم عن ذلك. فبالغ في النهي نصيحة لأمته عن أعظم ما يحل بهم. فقد نهى عنه في آخر حياته، أي كما في حديث جندب، وهذا جندب ما هو جندب؟ مثل الجرادي كما قال في الحديث مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت هذه الجنادب والفراش يقعن فيها، وهو يردهن عنها وإني أمسكم بحجازة مع النار وأنتم تتفلتون علي. العرب كانت تسمي أبنائها من البيئة المحيطة بها إما أشجار وإما ما حولهم. نعم هذا كل كلام ابن تيمية فقد نهى عنه. هذا في غبار ولا في غبار سيدي عبد الله جو مقدر. نعم أي كما في حديث جندب وهذا وما بعده من كلام شيخ الإسلام. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله من فعله أحسن الله عليك كما في حديث عائشة رضي الله عنها لأن التردد على القبور يوجب التأله لأربابها ويورث عبادتهم. وسياق أصله سواق قلبت الواو ياء لكسر السين. وسياق وسواق مصدران من ساق يسوق والمراد سياق الموت. سمي بذلك كأن روحه الشريفة تساق لتخرج من البدن. والصلاة عندها من ذلك أي من اتخاذها مساجد. فمن صلى عند القبور فقد اتخذها مساجد فهو داخل في لعن الرسول صلى الله عليه وسلم ومرتكب نهيه شام أبا. وفائدة التنصيص على زمن النهي يقضي بأنه من الأمر المحكم الذي لم ينسخ لكونه صدر في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. هذا الفائدة من قول الصحابي قبل أن يموت بخمس, يعني هذه من آخر الأحكام التي لم تنسخ ومن أهم الأحكام, نص على زمن النهي قبل أن يموت بخمس. فإذا معنى اتخاذها مساجد الصلاة عندها يعتبر من اتخاذها مساجد, لأن سيأتينا الآن أن المسجد هو ما صلي فيه كما في الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. المكان اللي صلى عنده يسمى مسجد, فمن صلى عند القبور فقد دخل في اللعنة. ولذلك الصلاة الأرض كلها مسجد كما في صحيح مسلم, الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الحمام يعني مكان المغتسل, والمقبرة مكان القبر, والمقبرة تطلق على القبر الواحد. لو كان في قبر واحد يسمى مقبرة مقبور فيه. فالأرض كلها مسجد إلا أماكن القبور وأماكن الاغتسال, فلا تجوز الصلاة عندها ولا تصح. كل هذا سد لذريعة الشرك, لأن بعض المتفقهة من المتأخرين لما ما عرفوا نهي عليه الصلاة والسلام جاءوا بعلل ضعيفة. قالوا أن علة النهي عن المقبرة أن قد تكون الأرض نجسة بسبب صديد الموتى وما يخرج منهم عند تحللهم, وقد تتنجس الأرض. فهذا كل علة ضعيفة لأن هذه غير مضطردة ولا منعكسة. ولو أخذوا بالاحتمالات هذه أبطلوا الصلاة في الأرض كلها إذا كانت تقول أظن أنه نجس. العلة الصحيحة المقطوع بها أن علة النهي وإبطال الصلاة في المقابر سد لذريعة الشرك, لأن الشيطان إذا استطاع أن يدخلك في المقبرة تصلي فإن قليلا قليلا ستصلي لأصحاب القبور. ولذلك لا يصلى في المقابر إلا صلاة الجنازة. صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود وإنما هي قيام فقط, وما سوى ذلك لا يصلى في المقابر البتة ولا يجوز الصلاة فيها. وفي المقابر أحكام شديدة ومشددة, عدم إنارتها وعدم إسراجها وعدم كذا وعدم كذا, ما جاء في الأحاديث. كل هذا حتى يخرج من القلوب مسألة تعظيم المقابر. الآن أمته التي تزعم أنها أمته ذهبوا إلى كل منهياته وفعله كأنها محادة ومشاقة له وعناد. يضعون المشاهد والقباب على القبور, يبالغون في الإنارة وفي نعم. وإن لم يبنى مسجد إذا صليت عند القبر دخلت في اللعنة وإلا يكون لك مسجد. نعم. أي أن الصلاة عند القبور وإليها من اتخاذها مساجد الملعون من فعله ولو بدون بناء مساجد. نعم. وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا, أي معنى قول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره, غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا كما اتخذت اليهود والنصارى قبور أنبيائهم مساجد. وعن أبي سعيد مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام, أخرجه الخمسة. وفي الصحيح أن عمر رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر القبر القبر، يحذر أنس يعني ينبه أن في قبر معناه مستقر عندهم من هذا ما يصلح الصلاة. نعم. فإنه مستقر عندهم ما نهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند القبور. وفي هذا وأمثاله إبطال زعم من زعم أن النهي لأجل النجاسة، وهو أبعد شيء عن مقاصد الشارع، بل العلة الخوف على الأمة من نجاسة الشرك كما هو معلوم من النصوص المستفيضة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، نجاسة الشرك. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا لما علموا من تشديده صلى الله عليه وسلم في ذلك وتغليظه ولعن من فعله. هذا داخل تابع المتن، قول عائشة خشية أن اتخذ مسجدا. الصحابة معروف أنه لن يبنوا حول قبره مسجد، يعرفون هذا. إذن ما معنى قول عائشة خشية أن اتخذ مسجدا؟ ليس البناء عليه على القبر، الصحابة أجل من ذلك، إنما بنيت القباب على قبره بعد ذلك في المئة السابعة وما بعده، وإنما لم يبرز قبله حتى لا يصلى عنده فقط، حتى لا يصلى عنده، والصلاة عنده تجعله مسجد، وهذا هو عين اللعنة. نعم. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا لكونه أعد لها أعد لها للصلاة. وإن لم يبن فيه مسجد وقصد إلى الشيء توجه إليه. بل كل موضع يصلي فيه يصلى فيه يسمى مسجدا، وإن لم يقصد بذلك، كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه، فإنه يصير بفعل الصلاة فيه مسجدا. فالأول في الأمكنة المعدة للصلاة، وهذا في أي موضع صلي فيه وإن لم يعد لها. ولذلك اسم المسجد في عموم في خصوص، الأرض التي ليست قبر ولا حمام ولا نجسة يسمى مسجد من حيث قابلية للصلاة فيها. قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وقال أينما أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور. لكن المسجد الاصطلاحي لا، ليس كل مكان مسجد. المسجد الذي له أحكام تخصه من جواز الاعتكاف فيه وتحية المسجد والأحكام كلها. ما هو ضابط المسجد الاصطلاحي؟ نعم، هذا هو ضابط ذكروه، يحتاج أيضا إلى وضع تحت المحك، ما تصلى فيه الخمسة فروض. هل هذا ضابط المسجد؟ طيب، مشكل عليه مسجد نمرة، مسجد الخير، صلى فيه خمسة فروض سنة مو في اليوم، إمام. نعم، ما تحيز للصلاة. طيب، لو في مكان تحيز للصلاة ولكنه بعد فترة، مثلا الآن الغرف اللي يضعونها في الوزارات وفي مكان الأعمال يضعون مكان متحيز للصلاة، لكنه بعد فترة لو بنوا مسجد في الخارج قلبوه إلى مكتب، هل يعتبر مسجد هذا؟ طيب، ما ضابط المسجد؟ نعم، صلى فيه جماعة، عدد الجماعة كلهم إمام، صلى فيه جماعة أيضا يدخل فيه المصلى وغيره إمام، يكون وقف. هذا ضابط منضبط. أول شيء أن تكون الأرض موقوفة، بمعنى أنها هذه الأرض أوقفت إلى يوم القيامة على أنها مسجد، هذا واحد، أن تكون أرضه موقوفة لأجل الصلاة فيه. ولذلك بعض المعاصرين يرون أن حتى مصليات العيد الآن تعتبر مساجد، ويقولون إنما كانت المصليات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يصلى فيها تحية المسجد كانت أرض فضاء، ليست أرض بعينه، وإنما حتى ما كان يخطب على منبر عليه الصلاة والسلام، وإنما يخرجون إلى ظاهر البلد، يخرجون إلى ظاهر الصحراء ويصلون هنا أو هنا أو هنا، أهم شيء مكان ظاهر البلد يجتمعون فيه ويقوم الإمام ويخطب ويصلي به. فيقولون صحيح، تلك ما سورت ولا تحيزت ولا أوقفت، فصحيح تلك ليست مسجد، هي مسجد من حيث قابلية الصلاة ولكنها ليست مسجد من حيث الأحكام. أما اليوم مصلى العيد، يقولون أصحاب هذا القول، مصلي العيد اليوم أرض موقوفة ما يمكن تبديلها، أرض موقوفة للصلاة فيها ومتحيزة ومبنية، لكن ينقصها السقف فقط. فيقول نرى اليوم أن مصلي العيد ليس حكمه حكم مصلي العيد في عهده صلى الله عليه وسلم، لأن مصلي العيد في عهده لم يظهر فيه أنه كان مسور أو متحيز، وإنما يصلون في الفضاء، ولذلك ذكر أنه ما كان يخطب على منبر في صلاة العيد. فهذا قول لهم، لكن المقصود أن الأرض التي أوقفت إلى يوم القيامة وقف على أنها مسجد هذا ضابط. والأمر الثاني أن يبنى عليه مسجد، أن يبنى عليه مسجد، لكن عاد قلنا أن صلاة العيد ليس مسجد نقول اختل فيه الضابط الثاني، وإنما هو وضع سور فقط، فيكون يوجد فيه الوقفية ولم يوجد فيه البناء. فإذا الضابط الثاني أن تكون الأرض موقوفة وبني عليه مسجد على الهيئة المعروفة، المكان المعد للصلاة، كما قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. هذا الضابط الثاني. الضابط الثالث الذي ذكره الإخوان أنه يقولون يشترط أن يكون هذا البناء يصلى فيه أغلب الصلوات ما يكون، لكن هذا الضابط الله أعلم بحاله، لأنه صحيح مسجد الخيف ومسجد نمرة ومساجد كثيرة توجد الأرض موقوفة والبناء موجود، ولكن لا يصلى فيها أكثر السنة لعدم وجود من حولها، وهذا لا يخرجها عن كونها مسجد. لو أتيت في وسط السنة ما تجلس حتى تصلي ركعتين، ولو اعتكفت فيه يصح اعتكاف. والأمر الثالث أن التابع له حكم إذا كان الرحبة اللي الفناء المسجد إذا كانت محوطة رحبة محوطة، فهذه حكم المسجد حتى في الاعتكاف، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تضرب له قبة. وأما إذا كانت رحبة المسجد ولكن غير محوطة، يعني ملاصقة المسجد ولكن لا يجمعها والمسجد بناء واحد وإنما ظهرها إلى البلد أو إلى الفضاء، فهذه ليس حكم المسجد إلا ما يكون فيه بناء يجمعها مع المسجد محوطة، ومثل الغرف الملحقة بالمساجد وغير ذلك. نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم يخرج من المحلة ويعتزل المصلى، يعتزل المصلى يعني مكان الصلاة اللي يصلون فيه، يعني ما تختلط المصلين تكون خلفه، لكن ما ثبت إن كان فيه مكان يقال إن هذا مسور أو محيز للصلاة العيد، إنما يخرجون في ظاهر البلد، ومثل الاستسقاء ومثل صلاة الجنازة كانت في الجبانة يعني في طرف المقبرة، بس ما كان فيه مكان يقال هذا مصلى الجنائز يعني محيز، وإنما يتعرفون على أن هذا يصلي في الجنائز، وقد يتغير أو يتقدم أو يتأخر، لكن هذا المكان يصلي فيه الجنائز. ها كيف وبني هو ضابطين؟ نعم، ها بس هو الضابط الأول لابد منه كله. إيه قول يعني قول مو ما أي قول؟ قول كوني جعل وقف الحين. إيه. فلا بد تصلي. مو بلا بد تصلي، بس نقول المسجد هو ما كانت أرضه وقف وبني عليه مسجد. الضابط الثاني هو اللي قول تبع يصلي العيد الحين. إيه. اللي يقول الحين يصلي العيد هو متحيز. إيه. أنا على قول هذا يسحبوا على كل المساجد اعتبروه مسجد، فأصبح تصلي حقا على جانب المسجد وكان هو غير مبني. لكن ما أوقف يعني إذا لو بقيت بقايا يعني وما تبع الرحمة كيف تصلي فيه؟ تترك الجماعة يعني ولا كيف؟ ولا يصلي فيه؟ لا قول الحمد إبزام قول الحمد اللي قالوا إنها الوقفية هو. نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجد. مهم مسألة المسجد مهمة، الآن ما يعتكف فيه، ما يلزم فيه الصلاة تحية المسجد، ما لو نذر أن يجلس فيه، أشياء كثيرة تتعلق بعين المسجد. ما هو المسجد؟ ما هو المسجد؟ يعني ما تحديد المسجد الشرعي من صلاة الجماعة فيه وغير ذلك، اتصال الصفوف. نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم النمرة مغلق تقريبا. الخيف كان قديما ما فيه أحد في ميناء، كان فيه سكان في ميناء يصلى فيه، إذا كان ما في أحد في ميناء ما يصلى فيه تقريبا، لكن النمرة ما أحد يصلي فيه. وكذلك المشعر الحرام في مزدلفة ما يصلى فيه. كيف يعني إيه؟ لكن مثلا اشتراط أن يكون يصلى فيه فعليا الصلاة الخمس، ما دليله؟ يعني لماذا يخرج من كونه مسجد لأجل أنه ما يصلى فيه؟ ما دام أنه أوقف وبني مسجد، لماذا نقول هذا ليس بمسجد؟ طيب والمسجد اللي يمكن الصلاة فيه لكن ما يصلى فيه، ما حوله أحد، مثل مسجد الجامعة، مثل جامعة الإمام، مسجد ضخم لكن الفجر ما في أحد، ما يصلى فيه فجر طول السنة مثلا، الآن يمكن يصلى فيه لكن لو كان ما يصلى فيه هل يخرج عن كونه مسجد؟ يعني ما دليل الشرط هذا؟ وكذلك التفريق بين المصليات والمساجد خاصة في الدوائر الحكومية، ما هو المصلى وما هو المسجد، وينبني على ذلك تحية المسجد وغير ذلك. نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وفيه وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. المسجد من حيث العموم مثل الصدقة. الآن الصدقة لها درجتين في الاصطلاح، أو حتى ثلاث درجات ينبني عليها مسائل. هذه الدرجة الكبرى حتى تبسمك في وجه أخيك صدقة، والأمر معروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، الصدقات واسعة جدا. والدرجة الوسطى هي بذل المال أو الإحسان للناس يسمى صدقة، ويدخل فيه أضحية، الأضحية من جنس الصدقات، وينبني عليها مسألة الأضحية على الميت، هل هي من جنس الصدقات؟ فتكون داخلة في النص، يجوز، لأن في من المعاصرين من استشكل الأضحية على الميت وقال لا تجوز، لكن الصواب أنها صدقة. وأخص شيء الصدقة الخاصة، لو نذر أن يتصدق يعني ينفق مال، يخرج مال لغير، هذا إذا قيل تصدق. فمثل المسجد، الآن في مسجد الأرض كلها مسجد بمعنى أنها تقبل الصلاة، لكن فيه مسجد أخص. نعم، سمى الأرض الدرجة الوسطى حتى المصليات تعتبر مساجد، يعني ليست أرض مفتوحة وليست مسجد، مصلى تعتبر مسجد يعني من حيث الإطلاق العام، لكن لا يعطى أحكام المسجد. الدرجة الثالثة الخاصة هو المسجد الاصطلاحي اللي يعتكف فيه ويصلى فيه تحية المسجد. نعم، سمى الأرض مسجدا بمعنى أنه تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثنى من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها كالمقبرة والمكان النجس. قال البغوي أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقوله طهورا أراد به التيمم، وفيه المبالغة في النهي عن بناء المساجد على القبور كيف بين لهم أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم بل لعن حالة النزع من فعل ذلك. بين لهم أن الأرض كلها مسجد إلا القبور وما حول القبور، قال قبل الموت بخمس وعند السكرات الموت. نعم، ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعة إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، أن ينفخ في الصور نفخة الفزع وهم أحياء مقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس مغربها، وهذا أيضا من أبلغ التغريض، فإنه أخبر عمن تقوم عليهم الساعة أنهم هم شرار الخلق، كقوله ويبقى شرار الناس وقوله حتى لا يقال في الأرض الله الله. وشرار الناس بكسر الشين جمع شر ضد خيارهم. نعم. من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن كل من كان في خير تأتي الريح قبل ذلك ويموت. الريح طيبة من جهة اليمن، ما في أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا خرجت روح، ولا يبقى إلا شرار الناس، هؤلاء هم شرار الخلق. لكن أيضا قبل هذه الريح لا يزال الخير ينقص والشر يزداد، كل ما يأتي زمان إلا واللي بعده شر منه، لا يزال الشر هو اللي يطغى إلى أن تأتي هذه الريح بعد نزول عيسى بن مريم وبعد يأجوج وماجوج. نعم. والذين يتخذون القبور مساجد، هذا أيضا شرار الناس. أيوة، إن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. وتقدم الحديث الصحيح أن هذا من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحهم فعلهم. وهذا المعنى متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم بالاضطرار من دينه، وكل ذلك شفقة منه صلى الله عليه وسلم على الأمة، وخوف من أن يقودهم ذلك إلى الشرك بها وأصحابها. وتقدم الإجماع على النهي عن البناء على القبور والقطع بتحريمه. وفي صحيح مسلم نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه. قال شيخ الإسلام: لا فرق بين الجديدة والعتيقة، يعني القبور، لا فرق بين القبور الحديثة والقبور العتيقة. نعم. انقلبت تربتها أو لم تنقلب، كذلك انقلبت التربة وتحللت أو لم تنقلب. نعم. ولا فرق أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا سواء كان بينه وبين الأرض حائل أو لا. نعم. لعموم الاسم وعموم العلة. نعم. وإن كان موضع قبر أو قبرين. نعم. لأنه لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. ومعلوم أن قبورهم لا تنجس. هذا من الرد عليهم. هذا من الرد على من قالوا العلة التنجس. نقول: طيب، الأنبياء لا يتحلل، لا تتحلل أجسادهم ولا يخرج صديد ولا شيء، يبقون كما هم، ومع ذلك العلة باقية وهو أن الصلاة محرم عند قبور الأنبياء، فتبين علتهم أنها مضطربة وأنها ضعيفة. هذا من الرد عليه. نعم. من علق النهي بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تجوز في مسجد بني في مقبرة سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا. سواء كذلك في حيطان تحجز بين المسجد والقبور أو كان مكشوفا. بقي فقط كل هذه، يعني كلها سواء، ما يختلف الحكم. بقي فقط لو كان في القبلة أو خلف المسجد، هذا هو اللي يمكن يغير الحكم. لو كان، أما إذا كان داخل بناء المسجد فهذا سواء في الأمام ولا في الخلف ولا يمين ويسار، هذا كل الحكم واحد، لأن صار المسجد الآن في المقبرة. لكن لو كانت القبور خارج المسجد، القبور تكون خارج المسجد، فهل يتغير الحكم لو كانت المقبرة في القبلة أو في الخلف أو في اليمين أو في اليسار، أو لا يتغير الحكم؟ ما في شك أن أشدها إذا كانت في القبلة، أشد ذريعة على الشرك. نعم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مرثد: لا تصلوا إلى القبور. وقال ابن القيم: وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه، وفهم عن الرسول مقاصده، جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة، يمكن لا يحتمل النقض، أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغة لا تفعلوا، إني أنهاكم ليس لأجل النجاسة، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحق بمن عصاه. جيد. هذا نقول: تريدون النجاسة لكن نجاسة الشرك الأكبر وليس نجاسة التربة. نعم. فإن هذا وأمثاله صيانة منه لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك، وغضب لربه أن يعدل به سواه. انتهى. وقد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يحيط بها على التفصيل إلا الله، ما يغضب لله من أجله من في قلبه رائحة إيمان. ولقد أبدى صلى الله عليه وسلم وأعاد وحذر من ذلك حتى في النزع، سدا لذريعة الشرك قبل وقوعه وتحذيرا للناس منه. وقد طبق العالم اليوم، ما في شك، اليوم من رأى كل هالباب وكل هالكلام ثم رأى أحوال الناس رأى العكس تماما، وأن هذه الأمة الآن خالفت نبيها تماما وهي ليست مستحقة لا للنصر ولا للتمكين. طبق العالم اليوم حتى إذا خرجت من هذه البلاد تحتاج التأكد من كل مسجد، تتأكد من أي مسجد هل في قبر، لأن الأصل المساجد فيها قبور. ذهبت إلى السودان، ذهبت إلى مصر، إلى العراق، إلى سوريا، إلى أي مكان، ما تدخل مسجد لن تأكد، الغالب أنها فيها قبور. وهذا هو طبق العالم اليوم، نسأل الله العافية والسلامة. استزلهم الشيطان قليلا قليلا مع سكوت الأحبار والرهبان حتى سلكوا طريقة اليهود والنصارى. نعم. وعادت الجاهلية الأولى، وعادت الجاهلية الأولى بل أشد من ذلك. نعم. بل زادوا عليهم دعاهم في الشدائد واعتقاد النفع والضر في والضر فيهم من دون الله عز وجل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. ورواه أبو حاتم في صحيحه. أبو حاتم ومحمد بن حبان تقدمت ترجمته. أبو حاتم هو محمد بن حبان البستي، وتكلم عليه أبو ذر أبو إسماعيل هروي في ذم الكلام وأهله، وبين أن أهل تلك النواحي أنكروا عليه وأخرجوهم بلادهم لأجل مسألة الحد، كان ينكر الحد لله عز وجل بعض مسائل الصفات. فمن الذين من الكتب التي بينت بعض المشاهير وما وقعوا فيه وما أنكر عليهم بسببه ذم الكلام وأهله، جيد هذا الكتاب للغاية. منهم ابن حبان هذا تكلم عليه الهروي، وبين يحيى بن عمار السجستاني قيل له تعرف ابن حبان؟ قال كيف ما نعرف، نحن أخرجناه من سجستان لأجل أنه أنكر بعض الصفات منها الحد. الحد ليس صفة لكن فهم للصفة. نعم. وأن صح ما صنف في الصحيح بعد الصحيحين صحيح ابن خزيمة ابن حبان فالحاكم على هذا الترتيب. على كل حال هذا الباب كما تعرفون مع باب الصور والتماثيل والغلو في الصالحين كله سد ذراع الموصل.